شيخ الوسط، ما هي أمنية الشيخ الوسط؟ ما هي أمنيتك الشيخ؟ نفسي أتمم مشروعات العلمية اللي بدأت فيها. تحتاج عمر نوح. كنت طالب جناحين زمان أيام الشباب وكان عندي همة، لكن طبعا إنسان بعد ما ضعف والكلام ده مشروعات كثيرة جدا مفتوحة وما تأخذت شيء وأغلبها عملاقة، يعني مشروعات 10 مليون 15 مليون، يعني دعوة ربنا.